أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأحبة، نواصل لقاءاتنا في ظلال حديث المنام المشهور، وهذا هو لقاء جديد نتدبر فيه معاني هذا الحديث ونتفقه في جمله، ونسأل الله عز وجل الهداية والرشاد والعون والشباب، اللهم آمين. الحديث رواه جماعة من الأئمة كما قلنا، منهم الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس أو عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته، فصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم فإني سأحدثكم ما حدثني عنكم الغداء، إني صليت الليلة ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت لبيك وسعديك فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي، فوجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفته. وفي رواية: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية: ما بين المشرق والمغرب. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات. فالكفارات هي الأعمال الصالحات التي تكون سببا في تكفير السيئات ومحو الخطايا وغفران الذنوب، والدرجات هي الأعمال الصالحات التي ترفع منزلة العبد في الجنة وتبلغه عليين. نسأل الله عز وجل أن يكفر عنا سيئاتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويمحو خطيئاتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يتقبلنا في الصالحين، آمين. قال: فما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، وفي رواية إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، وفي رواية عند السبرات شدة البرد. من فعل ذلك، أي هؤلاء الثلاث الكفارات، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، على حد قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي أن يعيش في رغد وفي أمان وفي حفظ الله وكلاءته ورعايته، وأن يصل في الآخرة إلى رضوانه وجنته. نعيش اليوم مع الجلوس في المساجد بعد الصلوات، ولقاؤنا يصلح أن نسميه تحت عنوان جلساء الملائكة. نعم، أبدأ بهذا الحديث الذي أحبب نفسي وإياكم به في الجلوس في المساجد وملازمتها والحرص على قضاء معظم أوقاتنا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا. والحديث له روايات متعددة، منها رواية أيضا عن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة من أعانوهم. جلساء الملائكة، إن للمساجد أوتادا. والوتد هي قطعة من الخشب تبرى كالقلم وتدق في الأرض إلى عمق، ويربط فيها حيوان مثلا، وشبههم بالأوتاد لأن الوتد لا يتحرك من الأرض، يظل ثابتا. أو إن للمساجد أوتادا أي كالجبال، هل رأيت جبلا تحرك من مكانك؟ الجبال راشخات، شم رواشي، كذلك هذا الذي يحب المساجد ويجلس فيها ويقضي معظم أوقاته فيها هو كالوتد، هو كالجبل، لا يغادر المسجد إلا قليلا. إن للمساجد أوتادا، ملازمة للمساجد. الملائكة، هذا هو فضلهم إذ لازموا المساجد، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا أي هؤلاء الأوتاد، إن غابوا لعذر لظرف طارئ يفتقدونهم، تفتقدهم الملائكة وتسأل ما الذي منعهم عن الحضور إلى المسجد، ما الذي غيبهم عن المسجد وقد كانوا يعمرونه، إن غابوا يفتقدونهم. فلما تسأل عنهم الملائكة، إذا كان أوتاد المساجد الذين يلازمون على الجلوس فيها مرضى ذهبت الملائكة إلى عيادتهم وزيارتهم، وإن كانوا في حاجة ملحة ذهبت الملائكة لتعينهم على قضاء مصالحهم. يا الله، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ألم أقل لكم إن لقاءنا يصلح أن نسميه جلساء الملائكة؟ فاللهم اجعلنا من جلساء الملائكة يا رب العالمين. المساجد أيها الإخوة الأحبة، الجلوس فيها له فضله، له مكانته، له منزلته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والجلوس في المساجد له مقدمات ينبغي أن يأتي بها الإنسان، له نيات ينبغي أن يستحضرها إذ يجلس في المسجد. الجلوس في المساجد له حرمات ينبغي أن يحفظها المسلم المحب للمساجد، ينبغي أن يقوم بها وأن يعرف للمساجد حرمتها. فتعالوا بنا لنتفقه في بعض هذه المعاني. الذين يجلسون في المساجد ويعمرونها هم المؤمنون حقا، ويكفيهم أن الله عز وجل شهد لهم بالإيمان. فهناك تلازم واضح بين عمران المساجد، عمارة المساجد، وبين الإيمان، في قول الله عز وجل في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أبشر يا من تعمر المسجد وتقضي معظم وقتك فيه أنه شهد الله عز وجل لك بالإيمان، وأن الهداية من نصيبك بإذن الله وتوفيقه. ولذلك قال بعض سلفنا الصالحين رضي الله عنهم: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن. وفي بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف ولكن تشهد الآية لصحة المعنى: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أيها الإخوة الأحبة، الذين يلازمون المسجد هم الرجال، تخرجوا في جامعة المسجد. نعم، يوم أن كانوا يلازمونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فرسانا بالنهار، رهبانا بالليل، كانوا في عبادة وفي علم وفي ورع، في جهاد وفي تقوى وفي صلاح. هؤلاء تخرجوا في جامعة المسجد. المساجد محل النور، محل النور، فمن دخل المسجد فقد انغمس في نور الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا النور أين محله؟ أين محله حتى ننغبس فيه ونكون من أهله ونحظى بجزء منه؟ في بيوت أذن الله، النور في بيوت أذن الله، في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع تشيد تبنى تعظم تطهر تقدس تصام من كل ما يسيء إليها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال في الصباح والمساء رجال، فكأن الرجال على الحقيقة هم الذين تربوا في المسجد وتخرجوا في المسجد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل المساجد. نعم، إذا كانوا في تجاراتهم في بيوعاتهم في بيوتهم في أي مجال من المجالات وناداهم المسجد هرعوا إلى المسجد وتركوا الدنيا وراء ظهورهم مقبلين على ربهم تبارك وتعالى، ولذا وفاهم أجرهم بدخول الجنة وزادهم من فضله بأن شفعهم في أهليهم وأقربائهم. نسأل الله أن يمنحنا ذلك الفضل أيها الإخوة الأحبة. وحتى نحظى بثواب المساجد ينبغي أن نساهم في بنائها حتى نوفر لأنفسنا هذه الأمثلة الطاهرة فنجلس فيها ونحظى بنور الله تبارك وتعالى وننعم به. ولذلك ينبغي أن نساهم في عمارة المساجد وبنائها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه في الجنة، بشرط أن هذا المسجد يبتغي به وجه الله، أي لا رياء ولا سمعة. وانظر، لأن المساجد بركة، لأن المساجد محل النور، لأن المساجد تكفر الخطايا، يكفر الخطايا الجلوس فيها ويمحو الشيء ويمحو يكفر الخطا يكفر الذنوب السيئات ويمحو الخطايا ويغسلها غسلا. امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يتخذوا المساجد. قالت السيده عائشه رضي الله عنها: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخذ المساجد في الدور وان تطهر وان تطيب. ايها الاخوه الاحبه، هذه المساجد اذا كنا نبنيها ونهتم بها ونعمرها ونشيدها، وحتى أصبحت المساجد يعني متنزهات، فيها السجاد الفخم، فيها التكييف، فيها يعني أشياء طيبة، فليست من الجريد وليست مفروشة بالرمال أو ما شابه ذلك. إذا كنا، وهذا قول لبعض العلماء، إذا كنا قد زيناها فينبغي أن نعمرها بذكر الله عز وجل، وإلا فاسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تقوم الساعة، معلومات الساعة، حتى تتباهى الناس في المساجد. تلاقي البلاد يقول احنا بنينا مسجد ما فيش زيه، كلفناه نصف مليون، كلفناه مليون، كلفناه 2 مليون، في كم واحد بيصلوا فيه الفجر؟ 10 20، يرضي الله عز وجل؟ حي فيه 50,000 60,000 يصلي 20 الفجر، طيب الظهر العصر المغرب العشاء، لا يصلي من الحي الذي يبلغ تعداده 50,000 أو 30,000 أو 20,000 أو 10,000، ما يجاوز 200 بحال الأحوال، وقد أكون مبالغا. إذا تباهوا في البناء ونسوا أن يعمروا المساجد بذكر الله، وهذا هو مبنى المساجد لهم، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. أيها الإخوة الأحبة، المساجد كما قلنا تخرج الرجال. أرأيتم إلى المصانع نوعان: مصنع للأسلحة ومصنع للرجال. مصنع الأسلحة نعرفه من الآلات الحديدية، ينتج كافة الأشكال من الأواني والأسلحة والذخائر ومحتاجات واحتياجات الناس. أما مصنع الرجال فهو المسجد، فمن أراد أن يكون رجلا فليلتزم بالمسجد. أيها الإخوة الأحبة، المسجد إن تجلس فيه فأنت تجلس في أحسن بقاع الأرض وأحبها وأفضلها عند رب العالمين. المسجد خير لك من أن تجلس على ناصية طريق فتخترق الآثام وتنظر إلى ما حرم الله عليك. المسجد أفضل أن تجلس فيه من مكان فيه اللهو كالطاولة والضمنة وما شابه ذلك، والشيشة والدخان واللهو واللعب والنميمة والتهريج وما شابه ذلك. مؤمن ساكن وقور لأنه متصل بالله، خير لك أن تجلس في بيت الله تبارك وتعالى. ولا تضيعن وقتك، فإن وقتك وأيامك هي رأس مالك، فإذا ما ضيعتها في الله لقيت الله عز وجل بتجارة خاسرة. نسأل الله أن يحفظنا من البوار. في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ أي بقاع الأرض أحب إلى الله وأي بقاع الأرض أبغض إلى الله؟ فقال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه جبريل فأخبره أن أحسن البقاع وأحبها إلى الله عز وجل المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. خير البقاع مساجدها، وشر البقاع أسواقها. فالمساجد فيها الملائكة، فيها نور الله، فيها رحمته، فيها بركته، أما الأسواق فهي مرتكز الشيطان ينصب بها رايته ويضل الناس ويغويهم. نسأل الله السلامة والنجاة. أيها الإخوة الأحبة، كما قلنا ينبغي أن نساهم في بناء المساجد حتى يعمرها الناس، وكل الذين يجلسون فيها ويذكرون الله ويقرؤون يصل إلينا مثل ثوابهم من غير أن ننقص من ثوابهم شيئا. فما ذكر الله ذاكر، ولا قرأ قارئ، ولا صلى مصلي، ولا سجد ساجد، ولا ركع راكع، ولا علم العلم معلم، إلا وصلك من الثواب الذي يحظى به مثلا بمثل من غير أن تنقص من ثوابه شيئا، لأنك هيأت له هذا المكان الطاهر المبارك. في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يعني هو يموت والحسنات تجري كأنه نهر، كأنه نهر، نهر من الحسنات يصل إليه لا ينقطع مدده. نعم، تموت والحسنات تجري عليه، نهر جاري. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، سواء هو معلم أو بيسجل شريط وينشره أو ينشر كتاب معين ولو لم يكن عالما، إما أن يكون عالما فيعلم بنفسه، وإما أن يكون غير عالم فيوفر الكتب والأشرطة للناس ويوفر العلماء للناس ويجذبهم إلى الناس. علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. أيها الإخوة الأحبة، إذن المؤمن الحق هو الذي يسعى إلى بيوت الله فيعمره.